القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه ملوخية كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة دكتورة سارة سامي استشاري سمنة والنحفة والتغذية العلاجية. هنفطر ايه النهاردة يا دكتورة سارة؟ شاورمة لحمة وعيش بلدي. شاورمة اللحمة من اجمل الاكلات اللي فعلا الواحد حتى لما بنمشي في الشارع وانا ضد ده ان احنا نجيب حاجة من الشارع بس هي ليها ريحة كده مميزة. فالنهاردة هنقول لربة البيت ميزي بيتك بقى بالشاورما. بالظبط يعني طبعا اكله مميزه وسريعه قوي. هناكل شاورما لحمه وعيش بلدي ومعاها سلطه خضراء وسلطه الطحينه والمشروب بتاعنا موز باللبن وهناخد كمان سلطه فواكه. ده اخر دلع النهارده الفطار. سهل كمان مش سهل وبسيط. مش هنطول في المره. وفيه انا شايفه اكتر من قيمه غذائيه موجوده في كل الحاجات اللي قدمناها. بالظبط يعني انا كده خدت اللحمه طبعا مصدر كويس قوي للبروتين للحديد للزنك العيش البلدي طبعا اللحمه وما يضاف ليها في الشاورما. نعم نضيف حاجات مش كده؟ بالظبط هنضيف عليها بصل وفلفل طبعا وزيت زيتون ده بالنسبه لي مهم. انواع الفلفل كلها الاحمر والاخضر والاصفر. حطي اي كميه انت عايزاها الفلفل ده معاكي كده ايه كميه مفتوحه مفيش منه اي مشكله. بالعكس زائد كمان العيش البلدي طبعا فيه الياف فيه كمان كربوهيدرات او نشويات معقده وكمان معايا طبعا السلطه الخضراء الملكه بقى ملكه السفره طبعا. السلطه بقى نزوق كده فيها بكميه كويسه ونكتر فيها قوي الالوان ونكتر الالوان. انا دايما اقول كده خمس الوان جوه السبق على الاقل. سلطه الطحينه كمان هايله حلوه ضروري برضو مصدر مفيد برضو مصدر جميله يعني سلطه الطحينه كلها كالسيوم كلها حديد يعني ربع احتياجي اليوم هيبقى في معلقه واحده من سلطه الطحينه من الحديد ومن الكالسيوم تمام. فهي مفيده لكل الاسره بس طبعا هناكل منها كميات محدوده. والمشروب بتاعنا موز باللبن وهناكل فاكهه من اي فواكه الموسم المتاحه معانا. هنعمل ايه بقى؟ هنتبل الاول اللحمه بعد ما بنقطعها شرايح. الاول نشتريها قطع يعني نوع معين من اللحمه لحمه البفتيك اللي هي الجزء الخاص بصناعه البفتيك هو ده الجزء اللي احنا شرايح كده رفيعه على حجم الاصابع كده وهنبتدي ان احنا نتبلها بزيت زيتون مع خل وفلفل اسود وملح بكميه قليله عشان احنا ضفنا خل. اتبلها واسيبها شويه قبل ما اقطيع يعني بالظبط ده الافضل مش كده؟ بالظبط عشان الطعم يكون فيها افضل. وكمان حاجه حلوه لو ضفنا كوبايه زبادي على التتبيله هتبقى تخلي اللحمه طريه تخليها طريه قوي وطعمها يبقى بيدوب كده يعني طعمها هيكون افضل. يعني ما تشرحيش قوي دكتوره عشان ايه مراعاه للظروف. انا جوعت خلاص يعني مش قادره يعني انا هفهم على طول يعني حضرتك قلتي باي هتبقى كويسه وخلاص يعني هتبقى طريه اكتر. ايوه ماشي وهيبقى يضيف للطعم غنى اكتر. تمام وبعد كده هتبتدي التسويه بتاعتها بعد ساعتين مثلا من النقع او من التتبيله بتاعتها دي جوه الثلاجه. اصفي بقى التتبيله ولا زي ما هي كده؟ هنبتدي ناخد اللحم يعني اجزاء كده ونسيب الباقي بقى منها اللي هو مثلا بقيه الزيت الزيتون او بقيه الزبادي. خلاص مش ضروري بقى انا كده كده هحطها بقى في النار فمش محتاجه الحاجات الطريه. احطها في النار مع ماده دهنيه ولا بدون؟ ماده دهنيه خفيفه جدا يعني هي زيت نباتي هتبقى معلقه واحده فقط. تمام وهنبتدي نضيف عليها طبعا بصل وشرايح كمان من الفلفل الاخضر او الاحمر اصفر زي ما احنا عايزين اي انواع فلفل متاحه عندنا. يعني التتبيله اللي انا عملتها هي بس فقط الزبادي والخل وزيت الزيتون. وزيت الزيتون بالظبط كده. البصل بقى لما نبتدي في التسويه. بالظبط البصل هيكون على النار في الطاسه اللي انا هسوي فيها. بالظبط كده هي دي اللي هتكون الاضافه بتاعتي وهنبتدي بقى هي ما بتاخدش وقت يا دوب نقلب تقليبه خفيفه خفيفة وخلاص. والعيش البلدي اوريدي موجود. عايزين نعدي المرحلة دي بقى يعني كفاية كده بقى. خلاص ندخل على السلطة. احنا قلنا خلاص في مكونات كتير فيها، جزر وخس وكل الخضار الحلو اللي بنقوله ده. وطبعا سلطة الطحينة اضافة كويسة، ومشروب الموز باللبن ياريت ما نحليهوش. الموز اوريدي فيه لبن، فيه سكر كويس قوي، مش محتاجين اكتر من كده سكر. ايوه ممكن نحط جوز هند على الموز باللبن، ده هيبقى اضافه هايله. ولو حطينا مثلا شويه من المكسرات واتخلطت كويس هيبقى طعمه فعلا سموزي كده وغني جدا جدا وكمان مشبع بعد الفطار كده بساعه ساعتين. بالظبط. ساعتين هيبقى كويس قوي. والمشروب ده هيبقى بالنسبه لي يمنعني ان انا اخد بقى مشروبات غازيه، وده هيكون مشبع بالنسبه لي ومليان قيمه غذائيه عاليه جدا. طبعا كل سنه وانت طيبه يا دكتور. حضرتك بألف خير يا عزيزي. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.